الأخ يقول نسبت لكم فتوى بجواز الاقتراض من بنك الاستثمار الإسلامي، قلت أرجو التوضيح في ذلك، وينبغي أن نفرق بين اقتراض المال والمداينات عن طريق السيارات والسلع ونحو ذلك. اقتراض المال من البنوك، البنوك لا تقرض إلا بفوائد، وهذا عين الربا ولا يبيحه أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ولعن موكلاه ولعن كاتبيه، والربا أمره عظيم فلا يجوز الاستهانة فيه أو التهوين من شأنه، فإن الله جل وعلا سماه حربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن الله جل سماه حربا، الذين يكونون الربا لا يقومون لك ما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا لا إشكال فيه، تأخذ 10 ب20 أو ب15 هذا ربا، ملعون من فعل ذلك وملعون من أقرض ذلك. معظم البنوك الآن قائمة على هذا الربا الذي هو أقبح من ربا أهل الجاهلية. وأما البيع ما يسمى البيع بالتقسيط، سواء كان عن طريق البنوك أو عن طريق غيرها، فلا حرج من ذلك، بشرط أن بعض لا تقع في الربا، حيث أن البنك يملك السيارة على قول الجمهور، وابن تيمية ما يرى اشترط هذا، إذا قدر البنك على إيجاد السيارة فلا حرج من ذلك. وشرط آخر، لأن بعض البنوك تشرط أن إذا تأخر نزول الراتب يأخذون بعض الفوائد، وهذا ربا ولا يجوز، وهذا الشرط باطل، حتى لو فعلته من باب الاضطرار، وأنك إذا تأخر الراتب، مع أنه قل ما يتأخر الراتب، وأن هذا لا حكم له في الغالب، فلكن هذا الشرط باطل ولا يجوز إقراره ولا التمشي معه. الأمر الثالث، بعض البنوك تأخذ مبلغا من المال قبل العقد، يقولون هذه إجراءات الأوراق وإرسال الرسول وما يتعلق بذلك، وهذا قد يقال بأنه بمنزلة العربون، ما دام يكون السيارة بمنزلة العربون، ولا مشروط قبل العقد، والمسلمون عند شروطهم. وإن كنا نحث الإخوة دائما على أنه إذا وجدوا سبيلا إلى ترك الاقتراض من البنوك فهذا أولى وأحرى، وإذا لم يجدوا سبيلا، وبكل أسف نقول إن البنوك الربوية صارت أرحم بالناس من بعض المحسوبين على الدين والحق والصلاح ونحو ذلك، فإن بعض المؤسسات التي تدعي أنها إسلامية تأخذ نسبة عالية جدا، نسبة عالية باعتبار أنهم يتعاملون بالحق يأخذون نسبة عالية الحاقا بالضرر على الآخرين، وهذه البنوك الربوية نسبة قليلة عندهم، فكان مفروض العكس، أن هؤلاء يحسبون الأجر عند الله والمثوبة من الله جل وعلا، ويخصون الأسعار ويخصون هذه المسؤوليات، لأن الناس عليهم ديون على تحقق أشياء ومضار ما يتعلق بذلك، فالمفروض الرحمة الناس، وليس معنى هذا أن يسد ملك مالا يشحف الآخرين ويلحق ضرر الآخرين، هذا غلط وينبغي البعد عن ذلك. أما دليل الجواز على التعامل هؤلاء، فإن المسلم كان يتعامل مع اليهود وهم أكلته الربا، فجمعوا بين الكفر وأكلت الربا، وهؤلاء مسلمون ويأكلون الربا.